السلام عليكم ورحمة الله. أريد في هذا المقطع أن أحدثكم عن قصة لابن سينا، رمزية على غرار حي بن إقبال، لكن موضوع مختلف ولم تنل نفس الشهرة والاهتمام والشرح، إلا أنها عميقة وفيها يعني معاني جميلة أن نتعرف عليها. والفلاسفة بشكل عام يستخدمون الترميز إما في العبارات أو التمثيل أو ذكر القصص، لأنه يوجد معاني شديدة التجريد لا يستطيعون أن يعبروا عنها إلا بالتصوير. رسالة الطير، يتخيل نفسه ابن سينا فيها واحدا من الطيور يطير في الجو مع شرب من الطيور، وبينما هم في هذا العلو والتحليق والحرية شاهدوا طعاما على الأرض، يعني غذاء يبحثون عنه، فنزلوا إلى الأرض، هبطوا عليها وبدأوا يأكلون، فإذا بالشباك والشراك تقبض عليهم وتمسكهم، يعني يوجد صيادون أغروهم بهذا الطعام حتى يصيدوهم، فوقع الجميع كامل السرب في هذه المصيدة. طال عليهم العهد يعني في هذه الحبال و بقوا فيها زمان حتى ألفوها، يعني صارت الحبال هذه هي وطنهم، ونسوا الفترة السابقة التي كانوا فيها في الجو يحلقون ويطيرون بكل حرية. وكلما تحركوا في هذه الحبال والشراك كلما زادت يعني تدخلها وتشابكها في أجنحتهم وأرجلهم. ابن سينا يمثل لنا الأرواح والنفوس بهذه الطيور التي تطير، ونزولها إلى هذا يعني إلى هذه الأرض ووقوعها في المصيدة هي النفس عندما هبطت إلى الجسد. الجسد عبارة عن سجن ومحبس للنفس. ابن سينا وهو في المصيدة يريد أن يتخلص من هذه الحبال ومن هذه الأشراك، فحاول أن يخرج برأسه وجنحته، فوجد يعني رأى من سبقه من الطيور قد تخلصوا نوعا ما، لكن بقيت بعض الأغلال في أرجله، فطلبهم أن يساعدوه. هنا هو يصور لنا حالة العارف والحكيم يعني الزاكي، الشخص الذي شمى بروحه وارتقى بمعارفه وتجرد من المادة، وهو يحاول أن يتخلص من هذه الحبال، يعني كأن الإنسان يريد أن يتجرد من نفسه، من جسد، من مادته، ويصعد بعقله، بروحه، بهمته إلى العلو، إلى السماء، إلى العالم الأكمل والأتم. فاستنجد بتلك الطيور التي سبقته، و قال لها بحق تلك الصحبة القديمة يعني المرافقة في العالم السابق عندما كنا نطير في الجو، ساعدوني. وهو يشير إلى من سبقه في الطريق، يعني مثلا الأنبياء العارفون ومن شابههم تخلصوا من القيود ومن الأغلال المادية وخرجوا منها، لكن بقيت بعض الحبال في أرجلهم، فساعدوه، يعني لحق بهم، هو يرمز إلى الشيخ والمريد، يعني إلى النبي، إلى العارف، إلى الحكيم، ومن يتبعه ويقلده ويحتذي حذوه. تخلص من الحبال، وكما قلت بقيت بعض الشراك في أرجله. قالوا لن يحل هذه الحبال ولن يفكها إلا ملك عظيم في جبل بعيد، يعني هكذا قيل لهم، لن يحل هذه الحبال إلا ذلك الملك. فاتجه ابن سينا مع تلك الطيور إلى ذلك الجبل العظيم، وأثناء الطريق رأوا الكثير من الحدائق والغابات والمغريات التي تشدهم وتجذبهم إلى الهبوط، لكنهم عزموا وأصروا على المواصلة. وطبعا هو يشير إلى الملذات والشهوات والأهواء التي تغري الإنسان وهو في في طريقه إلى الله ويتسامى عليها ويواصل مسيره بدون أن يلتفت لها. طبعا يعني نقطة استطرادية بنسينا، يعني لا يرى أن الزهد هو زهد في المادة، يعني يعيش الإنسان فقيرا ومتخليا عن المادة كما فعل الغزالي وكما يشيع في مفهوم الصوفية. لا، هو الزهد عنده والسمو والذكاء والارتقاء هو الذكاء النفسي. يعني قد يكون الإنسان في وسط الملذات والأهواء والدنيا والمادة والمال، لكنها لا تؤثر في روحه ولا تؤثر في همته وفي ذكائه وفي رغبته في الوصول إلى الحقائق الشامية. هذا هو المقصد. يعني وقد قيل وذكر في سيرة ابن سينا أنه كان يعني يشرب الخمر ويعني كان يستمتع ببعض الملذات. على أي حال، ذهبوا إلى ذلك الجبل العظيم وأرادوا أن يقابلوا الملك الذي يفك عنهم الحبال. وقبل أن يصلوا يعني واجهوا جبال أقل من جبل الملك لكنها أيضا عالية وعظيمة وحولها طيور جميلة وذات ألوان وأشكال، وتحدثوا مع هذه الطيور، قالوا لها: نحن جئنا من مصيدة ووقعنا في يعني شراك ونريد أن يفك عنا الملك الحبال. فأرشدوهم وقالوا لهم: هو سيمنحكم ما تريدون. وصلوا إلى ذلك الجبل حتى وصلوا إلى فناء الملك. طبعا هو يرمز إلى الله عز وجل وحضرة ما يحيط بالله من حضرة، من عظمة، من ملكوت، من ملائكة. فقيل لهم: انتظروا حتى يكشف عنكم الحجاب. فلما كشف الحجاب رأوا من الجمال والنور والضياء والعظمة ما أذهلهم عن شكواه. يعني نسوا المهمة التي جاءوا من أجلها ويعني ذهلوا ودهشوا بهذا المنظر العظيم الخلاب الآسر اللي هو رؤية الله عز وجل. فبعد أن هدأت أنفسهم شكوا إلى الملك ما وقع بهم، وقال لهم إن الحل هو عند من وضع هذه القيود، وهو طبعا يشير إلى ملك الموت، يعني الملك الذي يخلص الإنسان من جسده هو الذي يفك آخر أغلاله. هذه قصة يعني إشراقية ما إذن هذه قصة رمزية أراد فيها ابن سينا أن يعكس حالة الإنسان، يعني الروح قبل أن تهبط إلى الجسد وهي في السماء في عالمها الأول عندما كانت حرة وطليقة وغير مقيدة بالمادة، وبعد ذلك عندما هبطت إلى الجسد وحبست فيه ونسيت حالها القديم. يعني الإنسان عندما الروح عندما تبقى في الجسد مدة طويلة تنسى عالمها الأول الذي كانت فيه وكيف تعاني يعني تتورط بهذه المادة، وكلما تحركت زاد تشبثها فيه. يعني يقصد أن الإنسان في الحياة يعني وهو يعمل ويكدح ويطلب الرزق يزيد تشبثه وتعلقه بالمادة بالجسم بالأرض، وأنه يوجد صفوة من الناس يعني من الذين تجردوا عن المادة. يعني وكما قلت لك يعني ليس التجرد الشكلي اللي هو شائع ومعروف عند الزهاد والصوفية أنه يصبح فقير وبعضهم يعمل أعمال مهينة مثل الشحاذ وكذا حتى يدرب نفسه على التواضع وعلى يقتل المعاني الكبرياء في ذاته ويجرد نفسه لله. هذا هكذا يتخيل يعني، والغزالي يطبق هذه السلوكيات. ابن سينا الزهد عنده ليس بهذه الطريقة، هو التجرد لله، التجرد للحقيقة، التجرد للملكوت الأعلى، للسمو حتى ولو كان الإنسان في وسط الملذات والمادة والمال والمتاع، يعني كل هذه الأشياء لا تقطع الإنسان عن الوصول. الإنسان عارف هو يتجرد بروح. وأيضا ذكر في نهاية القصة كما سمعتم عن عظمة الملك اللي هو الله عز وجل، وأن القرب منه ورؤيته ويعني الوصول إليه دهشة ولذة وجمال وعظمة تنسي كل ما هو قبلها، يعني تنسي كل ألم، كل يعني وجع يدفع الإنسان إلى التوجه إليه ابتداء. عموما القصة ما مشروحة فيما يبدو، وأظن يعني أن هناك من عرضها بشكل أجمل من هذا العرض. إلى اللقاء.